فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم قطع الصلاة في المسجد النبوي أو الحرام؟ لا يجوز لمسلم أن يمر بين يدي المصلي إذا صلى إلى سترة، لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي، والنص عام. وأما عند الضرورة في هذين المسجدين وفي غيرهما فإذا وجدت الضرورة نعم، أما من اتخذ سترة أو صلى إلى سارية وهي من السترة فإنه لا يجوز أن يمر بين يديه بدعوى أن هذا يجوز في المسجد النبوي، هذا غير صحيح. أحسن الله إليكم. يقول أيضا في السؤال الثاني: هل تشرع سنة قبلية وبعدية يوم الجمعة؟ نعم، يوم الجمعة إذا دخل المسجد يصلي ولا تسمى راتبة، وإنما داخل في الصلاة المطلقة إنه يصلي ما كتب الله له. وأما بعد الجمعة فهناك راتبة للجمعة، قيل إنها أربع وقيل ركعتان وقيل ست، وقيل أنه إذا صلى في المسجد يصلي أربع ركعات وفي البيت يصلي ركعتين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنه موظف في بنك ويطلب من فضيلتكم الدعاء لأنه يبحث عن وظيفة لعل الله يخلصه من هذا العمل. أنا أطلبه أولا أن يترك العمل هذا مباشرة، وإذا علم الله منه الصدق والتوبة ودع الله، وكلنا ندعو له، نسأل الله أن يرزقه رزقا حلالا وأن يخلصنا وإياك وجميع المسلمين من المكاسب المحرمة. هذا يعني إذا فعل هذا وصدق مع الله فينبغي له أن يتأكد أنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولكن يحتاج إلى عزيمة وإلى صدق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يشرع الأذان في أذن المولود؟ يشرع في أذن المولود الذكر الأذان فقط في أذنه الأيمن. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن فك السحر بالسحر. فك السحر بالسحر لا يجوز لأنه سحر، وإنما يحل السحر بالرقية والتوكل وتحصين المسلم لنفسه، وكذلك يعني أكل تمر العجوة لأنه ينفع بإذن الله من السحر. والسؤال الثاني يقول: الساحر إذا قتل هل يصلي عليه المسلمون؟ إذا قتل ردة لا يصلى عليه، إذا كان حكم عليه بالردة وقتل ردة فإنه لا يصلى على من قتل لردته. صلى الله عليكم. هذا ساحر يسأل عن حكم إتيان الساحر لا للتعلم، يقول: ولكن ليفرق بين زوجين. ما الذي فعل هذا؟ ذهب إلى الساحر ليعينه على أمر محرم، فهذا من إتيان السحرة والكهان. نعم. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: نسمع بعض الناس يقول التولي يوم الزحف، من يتولى يوم الزحف يجوز قتله، فهل هذا الكلام صحيح؟ غير صحيح، هذا كلام باطل. تولي يوم الزحف محرم، ولكن لا يجوز لمن تولى يوم الزحف أن يقتل، وما جاءت النصوص بقتله، بل هذه معصية ويحاسب عليها، وإذا تاب هذا فيما بينه وبين الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الأمور التي من أجلها يتسلط الشيطان على المسلم ويتلبس به؟ كثيرة، منها عدم المحافظة على الأذكار التي دلت عليها السنة، ومنها أحيانا التسبب بأذية هؤلاء، خاصة عندما يأتي بعض الناس يلقي أشياء من أماكن مرتفعة، وقد تصيب يعني بعض هؤلاء لأنهم يوجدون في أماكن كثيرة، وكذلك إلقاء المياه الحارة والساخنة في الحمامات، وقد يكون كثير منهم يوجد في هذا المكان فيتأذى، فكثير منهم يتسلط على هؤلاء بسبب هذا الأمر، فالإنسان يتنبه لهذه الأمور. ومنها أحيانا يعني، وهذا يحصل كثير وأكثر من يتسلط عليهم، اللي تاركي الصلاة، الذين يتركون الصلاة، أو الذين يكثرون من الصور في البيوت، هذه أسباب كثيرة لتسلط هؤلاء. وإذا حصن المسلم نفسه وتوكل على الله بإذن الله لن يتسلط عليه هؤلاء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: والده أخذ قرض من البنك لغرض بناء منزل بسبب أن جده أخرجهم من البيت وهم الآن يشرعون في بناء البيت، فما الواجب عليهم الآن؟ الواجب أن يعيدوا القرض، تطلب من البنك إعادة القرض.